audio recorder for free 12.8.2. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني أعزائي، أقدم لكم شرح عن برنامج Format Factory، برنامج التحويل الأشهر، وهو برنامج داعم للعربية. وكما عرفنا أن هذا البرنامج في الإصدارات السابقة منه لا يدعم التحويل الجماعي، يعني عندما نريد تحويل عدة ملفات في نفس الوقت لا نستطيع ذلك إلا باستخدام مؤشر جوز أو مساعدة مبصر. ولكن اليوم ومع الإصدار 7.2 ومع برنامج NVDA أو جاوز نستطيع عمل هذه الأشياء، حيث تمكنت من تحويل عدة ملفات في وقت واحد وأيضا تحويل ملف بكل سهولة ويسر. وما يميز هذا البرنامج أيضا أنه سريع في عملية التحويل، ويدعم جميع الصيغ أو أشهرها، وخاصة صيغة الـ FLV، حيث تمكننا من التعامل مع هذه الصيغة وتحويلها إلى عدة صيغ من دون أي مشاكل تذكر. وأيضا لا يفوتني أن أقول أن هذا البرنامج أو أننا لا نحتاج إلى تغيير أي إعداد من إعداداته، حيث أنه معد بشكل تلقائي على أنه يصغر الملفات الكبيرة حسب الإمكان من دون المساس بصورة أو الصوت، أقصد جودة الصورة أو الصوت، لأني حولت ملفات FLV بحجم تقريبا 150 ميجا إلى 75 ميجا للـ MP4. عندما سألت بعض المبصرين فقالوا أن الصورة لن تتغير، وكذلك أن الصوت جودته لن تتغير كذلك، وحتى للـ MP3. والآن مع تثبيت البرنامج. البرامج G folder view for Fox setup March 6th 2010 Gold Wave Arab Format Factory. هذا برنامجنا Format Factory. نفتح الضغط. Context فتح. استخراج الملفات. استخراج هنا. البرامج G folder view. البرامج G folder FF setup 270 غير محدد. هذا اسم البرنامج FF setup. نضغط Enter. WinRAR قائمة النوع folder. لحظة. FF setup 270 البطع FF setup contact فتح فحص FF setup 2 تشت فتح البرامج GSB format factory 2.70 setup محاورة format factory multi-language installation package format factory multi-language. طبعا يدعم مثل ما قلنا اللغة العربية، و راح تكون تلقائيا على اللغة العربية لأن الويندوز عربي أو معرب، فيشوف اللغة لغة الويندوز ويتنصب عليها، فما علينا إلا نمشي بالتاب إلى Install. نضغط مسافة. مسافة تم ضغطه غير متاح. Execute C Program Files Free. تنصيب عملية تنصيب عادية. 0% Extract Format Factory X. Extract Shell X64 100 DLL. Extract FF Insc X. Extract Media Info DLL. Extract Language LST. Extract License Text. Extract BCGP Style 2000. Extract LIB DVD CSS DLL. extract from PEG X, extract AVUDL 50 DLL, extract A format 52 DLL, extract A film, output folder C, program files free time format factory FF modules RM codecs common, extract REMB RDCST DLL, extract 14,43,260 extract from PEG DLL, extract libmpeg 2 FF DLL, extract direct show source DLL. قد انتهى بالتاب. Cancel زر. صفحة الخصائص. Install the Ask toolbar recommended the best of the web. عندنا بعض الخيارات. نشيل علامة الصح. خليها غير محدد. اللي هي. Cancel زر. صفحة الخصائص. Install the Ask toolbar recommended. Ask toolbar. اللي أول خيار. خليه غير محدد بالمسافة. مسافة غير محدد. تاب. End user license agreement and privacy policy. زر. Tab. Make ask my browser default search provider. مربع تحديد غير محدد. Tab. Set my home page to ask home. My home page اللي الصفحة الرئيسية خليك إياها ask.com. أيضا نرفع التحديد. مسافة غير محدد. Tab. Next. زر. Next. By next. مسافة تم ضغطه. Finish. جانا فينيش نشوف تاب run format factory run format factory يقول لك تشغيل format factory ايضا نشيل الصح مسافة غير محدد غير محدد نروح للفينيش install inside codecs مربع تحديد محدد خليها الكودك back زر finish زر finish انا finish مسافة تم ضغطه اتنصب البرنامج البرامج g folder view بكل بساطة وراح نلقي ايقونته باسمه فورمات فاكتوري على سطح المكتب ولو انا لا انصح بتغيير اي خيار من خيارات الجوده او الاوديو او مونو او ستيريو يعني اعتقد انه مضبوط حسب المقطع يقلل من حجمه قدر الامكان اما الان نذهب الى كيفيه التحويل وهي اعتقد بسيطة جدا. المستندات folder view قائمة audio recorder for free غير download driver genius downloads folder view قائمة compressed video ندخل على الفيديو هذا مجلد الفيديو اللي منزله من اليوتيوب طبعا راح اشرح لكم على صيغة ال FLV وباقي الصيغ نفس طريقة التحويل ما بيها اي اشكال folder view قائمة انشودة غير محدد شاعر شاعر عراقي مصري يوتيوب شاعر عراقي شاعر عراقي انطي تتوقف على اسم المقطع اللي مراد تحويله اعتقد يوتيوب سمعته انه هذا يوتيوب FLV انطي context context قائمة اللي هي application أصعد إلى إرسال إلى بالسهم الأعلى. خصم إبحث إنشاء نسخ قصد إرسال إلى قائمة فرعية. يمين أو يسار حسب الويندوز اللي عندك. افتحها. بلوتوث. انزل إلى. سطح فورمات فاكتوري. فورمات فاكتوري. نضغط أنتر. فيديو. فولدر فيو قائمة. شاعر عراقي. شاعر عراقي. FLV. محاورة عالي الدقة والحجم. عرض شجري. الكل إلى إيفا. شوف. هنا أنا قال لك عرض شجري. عرض شجري عندنا. عندنا كثير من الصيغ اولا صيغ الفيديو وثانيا صيغ الام بي 3 الصوت اللي من اهمها الام بي 3 طبعا صيغ الفيديو اللي هسه اقول لكم اي صيغه اذا تريد تحول الفيديو من فيديو الى فيديو طبعا انصح بشده التحويل الى هذه الصيغه اصعد اثنين الى الاعلى اتجاهين الى الاعلى اسمع الكل الى ام بي 4 طبعا ما انصحكم بهذا الام بي 4 انصحكم بهذا الخيار الكل الى الهاتف النقال الكل الى الهاتف النقال ايضا ام بي 4 لكن مع تصغير الحجم ايضا ام بي 4 اذكر تصغير الحجم وعدم المساس مطلقا بجودة الصوت طبعا راح اسمعكم الصيغ الموجودة بالنسبة للفيديو الكل الى ام بي 4 الكل الى ايفا الكل الى 3GP الكل الى RMVB الكل الى كيف الكل الى WMV الكل الى MKV الكل الى MPG والكثير غيرها فنرجع الى خيارنا الاشهر اذا من فيديو الى فيديو نختار هذا الخيار الكل الى الهاتف النقال نضغط انتر مصنع الصيغ 2.70 انفتحت واجهة البرنامج الرئيسي. نضغط Alt Menu bar. شريط الأدوات Menu bar. المهمة. ننزل بالسهم مرة واحدة اللي هو شريط الأدوات بدء التحويل. بدء التحويل. طبعا قبل لا أبدأ التحويل أود أوضح أن أوضح شيء يعني أو أشير إلى بانتباه يعني انتباهكم أنه هذا البرنامج للأسف ما بي شريط تقدم، يعني أثناء ما يحول الملف ما يقول كذا بالمئة أو يصدر صفير أو فد سواء مع البرنامج NVDA المستخدم كان أو كان الجوز. فنستدل على هذا الشيء أنه راح نبدأ التحويل. إيقاف بدء التحويل. مصنع الصيغ 2.70. يرجع للواجهة، بس راح نسمع اسم المقطع مرة ثانية أو اسم المجلد اللي متوقفين سابقا عليه. يعني عندما ينتهي التحويل نسمع اسم المقطع مرة ثانية ونعلم أنه هنا تم التحويل بنجاح. عملية التحويل جارية حاليا. أعتقد كنا واقفين على شاعر عراقي يحول من MB من FLV إلى MP4 اللي هو للجوال. أنا آسف يعني الأمر مو بيدي، ظهر المقطع طويل نوعا ما. فيديو فولدر فيو قائمة شاعر عراقي. مثل ما سمعتوا انتهى التحويل بذكر اسم الملف اللي توقفنا عليه قبل قليل وانطينا عملية التحويل. إلى هنا انتهينا من تحويل أو تعرفنا على عملية تحويل مقطع واحد فقط. طبعا نذهب إلى المجلد الذي يحتوي الملفات التي تم تحويلها، وفي المستندات نجده في المستندات واسمه Folder Dump Driver FF Output. FF Output هذا اسم المجلد الذي يحتوي على الملفات المحولة. ندخل Folder View قائمة شاعر عراقي غير محدد محدد شاعر عراقي. راح نحذفه حتى نتعلم كيفية التحويل، كيفية تحويل عدة ملفات في وقت واحد. حذف تأكيد حذف ملف محلل. نعم زر FF Output Folder View قائمة عنصري قائمة Folder. نرجع إلى فولدر جهازكم المستندات فولدر داونلودز فولدر الى الفيديو فيديو فولدر شاعر عراقي تأكيد حذف فيديو شاعر عراقي مصري. زين البرنامج طبعا شوف عندنا كم مقطع انشوده واحد شاعر عراقي مصري ضحكة طفل روعه ما شاء الله يوتيوب. عندنا ثلاث مقاطع وثلاثتهن FLV لكن لا نستطيع أن نحدد بالكنترول أي وما إلى ذلك، لأن البرنامج يعني صراحة لا يدعم هذه الفكرة أنه تحدد عدة ملفات وتنطيها. لذلك راح نتحايل على البرنامج بطريقة ما وهسه راح تعرفونها. هذا المجلد يحتوي على ثلاث ملفات وأنا ثلاثتهن أريد أحولهن بوقت واحد. زين راح أرجع عن المجلد وأتوقف على اسم المجلد اللي هو الفيديو. توقفت على اسم المجلد راح أنطي إرسال للمجلد، يعني أضغط Context قائمة Application وأروح للإرسال إلى خصم نسخ قص إرسال إلى قائمة فرعية. افتحها. بلوتوث. قائمة. انزل إلى الفورمات فاكتوري. كومبريس سطح فورمات فاكتوري. أنطي إنتر. داونلودز. فولدر فيو. قائمة. فيديو. محاورة. عرض شجري. الفيديو مغلقة. أها. هنا أنا قال لك عرض شجري الفيديو مغلقة. هو ما دام أكثر من ملف فما يعرف. قبل قليل لما حولنا ملف واحد فتح لك جميع الصيغ، لكن حاليا فتح لك ثلاثة أو أربعة اللي هي الفيديو مغلقة، الفيديو، الصوت مغلقة، الصوت، الصور مغلقة، الصور، أجهزة القراءة دي في دي سي دي آيس مغلقة. حلو، لحد الآن واضح. إذا نريد نحول هذه الملفات إلى MP3 نصعد إلى الصوت، الصور مغلقة، الصوت مغلقة، نفتحها بالسهم، مفتوحة 12 عناصر. حلو، أنطانا 12 صيغة للصوت. ننزل الكل إلى MP3. حلو، هاي أهم صيغة، أهم صيغة نحول لها. طبعا أسمعكم العديد من الصيغ. الكل إلى ما، الكل إلى أك، الكل إلى MMF، الكل إلى M4A، الكل إلى M4A، الكل إلى أك، الكل إلى MP2، الكل إلى ويف، زين وغيرها كثير. 12 عنصر. نصعد إلى MP3. الكل إلى أمر، الكل إلى أك، الكل إلى MP3، كل إلى MP3. نضغط أنتر. مصنع الصيغ 2.70. أيضا ظهرت واجهة البرنامج الرئيسية. نضغط Alt. ميني بار، شريط الأدوات ميني بار. المهمة انزل اتجاه إلى شريط الأدوات، بدء التحويل، بدء التحويل، وأضغط Enter. مصنع الصيغ 2.70. طبعا ثلاث مقاطع FLV راح يحولهن إلى MP3، وعلامتنا على انتهاء التحويل هو هسه ذكر اسم المجلد المحتوي عليها وهو الفيديو، لأن آخر شيء توقفنا عليه هو الفيديو وطينا أرسال إلى فورمات فاكتوري. Downloads folder view قائمة فيديو. شفتوا السرعة؟ برنامج سريع، وخاصة إذا كان من فيديو إلى MP3. ذكر اسم المجلد اللي هو الفيديو، راح نذهب إلى المجلد المحتوي على الملفات المحولة ونشوف كم ملف حول بالضبط. Folder view قائمة. Audio folder view قائمة. Folder view driver FF output. FF output ندخل. Folder view قائمة. إنشودة غير محدد. واحد. شارع عراقي مصري يوتيوب. اثنين. ضحكة طفل روعه ما شاء الله يوتيوب. ثلاثة. ثلاث ملفات تحولت للMP3. اعتقد وضحت الطريق الاعدادات، انه ماكو حاجه نضبط اي اعداد بالنسبه للاستيريو او مونو او يعني 64 بت، ما يعني الاشكاليات هاي تغلبنا عليها. واعتقد البرنامج خفيف بالنسبه للصوت، يعني انا اضمن لكم. ولحظه خلي افتح هذا المقطع. ضحكه طفل روعه ما شاء الله. شوف الجوده. Kilometers player. ضحكة طفل روعة ما شاء الله. MP3. زين. هذا MP3. وأي استفسار أنا حاضر. أخوكم حسين العراقي في سكايب، حسين العراقي، المدينة السماوة. أتمنى أن يكون أعجبكم هذا البرنامج مثل ما أعجبني. وشكرا لمتابعتكم وصبركم علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Audio recorder for free. 1 2 FF output. The audio recorder for free.